هذا الحديث الأول، هذا الحديث الأول، الحجر الأسود يمين الله في الأرض. هذا الحديث يقول هؤلاء إن أهل السنة صرفوه عن ظاهره، وظاهره بزعمهم أن الحجر الأسود الذي في الكعبة، الحجر المعروف، هو نفسه يمين الله التي يده، فيكون هذا ظاهر الحديث. ويقولون إن أهل السنة صرفوا هذا الحديث عن ظاهره، صرفوا هذا الحديث عن ظاهره. فما جواب ادعاء هؤلاء على أهل السنة أنهم صرفوا هذا الحديث، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، عن ظاهره؟ وظاهره بزعم هؤلاء أن الحجر الأسود هو نفس يمين الله، هو نفس يد الله. وعن هذا جوابان، عن هذا جوابان. الأول فيما يتعلق بسند هذا الحديث، فهو حديث لا يصح، حديث باطل لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا نقل المصنف بعد أن بين أن هذا الحديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بين بالنقل عن أهل العلم وأهل الاختصاص ما يدل على ذلك. فنقل عن ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية قال هذا حديث لا يصح، ونقل عن ابن العربي أنه قال حديث باطل فلا يلتفت إليه، ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال لا يثبت، أنه روي بإسناد لا يثبت. إذن وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه، لا حاجة للخوض في معناه. لكن لاحظ يقول الشيخ، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية، والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس، والمشهور في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس. أيضا هذا الذي هو مشهور عن ابن عباس إسناده ضعيف، يعني هذا الذي هو مشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما إسناده ضعيف. وينظر في هذا السلسلة الضعيفة للألباني، الحديث رقم 223 أو 13، فإسناد هذا الأثر عن ابن عباس ضعيف. إذن هذا من جهة الصناعة الحديثية لا يثبت، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي بيان عدم ثبوته عن التشاغل بالكلام على معناه. طالما أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا يكفي عن التشاغل في معناه. ولو فرض ثبوته، وهذا الوجه الثاني في الجواب، فإن معناه ظاهر لا على ما فهمه أولئك. أولئك فهموا أن الظاهر من هذا الحديث أن الحجر الأسود هو نفس يمين الله في الأرض، وليس هو هذا ظاهر الحديث، ليس هو هذا ظاهر الحديث على ما سيأتي بيانه. لاحظ الحديث، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. عندنا في الحديث أمران، كل واحد منهما يدل على أنه ليس ظاهر الحديث ما فهمه أولئك. الأمر الأول أن اليد هنا قيدت ولم تذكر مطلقة، قيدت، قال يمين الله في الأرض. وحكم اللفظ المقيد ليس كحكم اللفظ المطلق. التقييد يعطي اللفظ معنى غير المعنى الذي يدل عليه اللفظ عندما يأتي على وجه الإطلاق. الأمر الثاني أنه قال فمن صافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه، فجعل المصافح وهو الحجر الأسود كمن صافح الله، فجعله شيء آخر، جعله شيء آخر، فلا يكون ظاهر الحديث أن الحجر الأسود هو نفسه يمين الله نفسها التي هي صفته، لا يكون ذلك، لأنه كيف يكون ذلك وقد قال في الحديث فمن صافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه، فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ولهذا يقول فإنه قال يمين الله في الأرض، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله. وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ المطلق، يخالف حكم اللفظ المطلق. هذا نضع عليه رقم واحد، يعني قوله فيقول نعم فإنه قال يمين الله في الأرض، هذه نكتب عليه رقم واحد. ثم قال هذه تأخذ رقم اثنين فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وهذا صريح في أن المصافح أو أن المصافح لم يصافح يمين الله، لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه أو شبه بمن يصافح الله، فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل. فلاحظ القرائن اللفظية موجودة في الحديث، هذا على فرض ثبوته ولم يثبت، لكن على فرض ثبوته ففيه قرينتان لفظيتان دالتان على أن ليس ظاهره أن الحجر الأسود يمين الله. وقد جاء في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال عندما قبل الحجر الأسود أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أيقول ذلك عمر في صفة لله؟ أيقول مثل هذا الكلام عمر في صفة لله؟ أو يقولها في مخلوق من المخلوقات وحجر من الأحجار التي خلقها الله سبحانه وتعالى وهي لا تضر ولا تنفع، الضار النافع هو الله سبحانه وتعالى. إذن الحديث فيه قرائن نفسه، وأيضا فيه قرائن أخرى، يعني فيه قرينة متصلة وفيه قرائن منفصلة، كلها تدل بوضوح على أن ظاهر الحديث ليس كما فهمه هؤلاء. إذن أهل السنة يدورون في الفهم في محيط ماذا؟ الأدلة، لا بالعقول المجردة والتخرصات والظنون الباطلة. نعم.